وعليكم أنتم أيها الناس ما حملتم به من الله ربكم، وهو طاعته والاستجابة له باتباع الإسلام، فهو قد أحسن القيام بما حمل به تمام الإحسان، فعليكم أنتم أيضا أن تحسنوا القيام بما حملتم به بحسن الطاعة والاتباع لمصلحتكم ولسعادتكم، فإن لم تحسنوا وأسأتم فستتحملون نتيجة ذلك، لا الرسول ولا الدعاة من بعده، حيث ستعاقبون بما يناسب على قدر إساءاتكم في الدارين، فانتبهوا لذلك واحذروا. قوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإن تستجيبوا وتنفذوا أيها الناس ما وصاكم به ترشدوا وتصلوا لطريق الهداية لله، أي لطريق الحق والعدل والاستقامة، أي لطريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. وإن لم تطيعوا تصلوا لطريق الشر والتعاسة فيهما على قدر عدم طاعتكم ومخالفتكم له. قوله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أن الناس يتحملون نتيجة اختيارهم الذي اختاروا بكامل حرية إرادة عقولهم، فإن اختاروا طاعة رسلهم فلهم تمام السعادة في الدارين، وإن اختاروا ألا يطيعوهم فلهم التعاسة فيهما بمقدار مخالفاتهم، أي وليس على الرسول إلا فقط البلاغ المبين، أي وليس مهمة الرسول إلا البلاغ المبين، أي التبليغ والتوصيل والتذكير المبين للإسلام الذي أوحاه إليه ربه، أي التبليغ الواضح الذي يبين أين الصواب من الخطأ، وأين الخير من الشر، وأين السعادة من التعاس. فإن فعل ذلك وفعل المسلمون الدعاة من بعده هذا، وكل مسلم هو داعي إلى الله والإسلام بما يستطيع، فقد أدوا ما عليهم من حسن دعوة غيرهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. وليتحمل المخالفون إذن نتيجة مخالفاتهم، لا يتحملها عنهم رسلهم الكرام ولا المسلمون الدعاة من بعده، وليطمئنوا ولا يشعروا بتقصير ما نحو مدعويهم ولا يتأثروا بهم، بل يستمروا في دعوة غيرهم، بل ودعوتهم هم أيضا، لكن بما يناسبهم من أسلوب وتوقيت، لعلهم يستفيقون يوما ما ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم، وليس عليهم أكثر من ذلك، فليس هناك إكراه على الهداية أو ضغط منهم عليهم بصورة ما، كما أنهم ليسوا هم الذين سيحاسبونهم، بل الله تعالى الذي يعلم المستجيب من المخالف. وفي هذا تهديد وتحذير شديد للمخالفين لكي يستفيقوا قبل فوات الأوان.